أسماء الله الحسنى. المحيط. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط. هو الذي لا يغيب عنه علم شيء، وأحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، ورد في القرآن 8 مرات.